قال إن من الأشياء التي عدم العموم فيها أصح لفظة السائر، فسائر ذكر بعض العلماء أنها تدل على العموم، والصحيح أنها لا تدل لأنها تفيد في التحقيق البقية، لأن سائر مأخوذة من السؤر، والسؤر هو ما يبقى من الماء ومن الطعام، هذا ما ذكره علماء النحو. فإذا قلت أكرم سائرهم أي بقيتهم وليس جميعهم، لأنك تقول سائر هذا الأمر وأنت تريد به باقيهم، فإن استعملته في غير ذلك فقد استعملته في غير ما وضع له، لذلك سائر الناس معناه باقيهم وليس كله. قال في التلقيح قال القاضي عبد الوهاب إن سائرا ليس في العموم، فإن معناها باقي الشيء لا جملته، إن سائرا ليس للعموم، ومعنى ليس للعموم ليس صيغة للعموم، فإن معناها تفريع عما تقدم، فإن معناها أو تعليل له باقي الشيء لا جملته. فإذا استعملت سائر في معنى باقي فتقول صرفت عشر مالي وتركت سائره، هذا الاستعمال صحيح، صرفت عشر مالي وتركت سائره في البيت، هذا الاستعمال صحيح، لأن معنى سائره باقيه. فإذا كنت تريد بسائر الكل، فإذا كنت تريد بسائر الكل فهذا استعمال مجازي. فإذا قلت سائر مالي وأنت تريد كل مالي بهذا اللفظ فهذا استعمال للفظ بمعنى المجازي. إذن فسائر استعماله في الباقي هو اللغة العربية التصريح، وإخراجه عن هذا المعنى إخراج للفظ عما دل عليه، ولا يسوغ حمل السائر على العموم لأنه لم يوضع له وإنما وضع لباقي الشيء. فإذا قال لك أحدهم خذ سائر هذا الرغيف، وكان الرغيف لم ينقص منه شيء، كان هذا التعبير غير سديد. إذا كان الرغيف ثمنا فقال لك خذ سائر هذا الرغيف، هذا غير سديد، فإن نقص شيء من الرغيف يمشي منه واحد طرف، وقال لك خذ سائر هذا الرغيف فهذه تصح، لأن من شرط استعمال باقي أن يقع فيه، من لوازم استعمال باقي الشيء أن يقع منه. إذن من قال لك خذ سائر هذا الكتاب أخطأ، وإن نقص منه طرف وقال لك خذ سائره صح، أفهمنا؟ جاي. فإن أخذت منه شيئا وتركت شيئا وقال لك خذ سائره هذا صحيح. إذا قال لك خذ هذا المال وأخذت نصفه فقال لك خذ سائره، هذا صحيح، لأنه يقصد بقيه ولا يقصد ما أخذته، يقصد ماذا؟ لذلك فاستعمال السائر في الباقي صحيح، واستعماله في خلاف ذلك مخالف لما تقرر في هذا المال. وقال صاحب الصحاح وغيره من الأدباء إنها لفظة السائر، لفظة السائر بمعنى جملة الشيء هو مأخوذ من سور المدينة أي المحيط، لا من السور الذي هو الباقي، فعلى هذا يكون العموم، وعلى الأول الجمهور والاستعمال. قال صاحب الصحاح والمراد به هنا كن الجوهري، والجوهري هو أول يسمى صاحب الصحاح لأنه أول من اتخذ في اللغة سبيل المحدثين، لأن الأساس الكتب التي كانت تؤلف في اللغة أنها تجمع فيها جميع الألفاظ، ما صح وما شك فيه، ما ثبت بالتواتر وما ثبت بخبر أحد، هذا في اللغة، هذا يقع في اللغة، لأنكم تعلمون تعرفون بأن اللغة فيها المتواتر وفيها ما روي بخبر الأحد، حالها بحال الحديث، المتواتر بحال السماء والأرض وكذا، أما ما روي بخبر الأحد فهو ما تجد فيه الرواية عن أبي عبيدة وأبي عبيدة والإصمعي، ما خبر الأحد، تجد يقول واللفظة كذا معناها كذا عن أبي عبيدة، أو معناها كذا عن الإصمعي، ومعناها كذا عن أبي عبيد، ومعناها كذا عن شمرين، ومعناها كذا عن أبي حنيفة الدنواري من علماء اللغة، كلهم تروي تسمعوا سميتوا، أو عن زبادي فارقة لا يقبلون من فرض به إلا إذا عضدهم لغوي آخر، حتى مر عندهم العلم بحال المحدثين. وإذا قرأ في كتاب المزهر للسيوطي عرفت هذا، للسيوطي كتاب سماه المزهر في اللغة. حاصل القول أن الناس ما زال يكتبون الكتب مثل كتاب العين. أول كتاب في اللغة هو كتاب العين من خالد بن أحمد الطاهري، وأول من ألف في اللغة العالمية قد بدأ كتاب العين، ثم جاء من بعده. وإن كان البعض يقول بأن كتاب العين هذا مختلف فيه هو الذي ألفه أو غيره، هو صحيح ما هذا كتاب العين هو مؤلفه خالد بن أحمد صاحب والذي وضع علم العروض علم أوزان الشعر، ثم جاء من بعده نضوره فألف الزمهرة وكتاب أيضا جامع لأفاضل اللغة ما فيه تفصيل لا بين الصحيح ولا بين الفاسد. وزمهرة هذه كتاب جيد جدا لأنه تحدث فيه عن ألفاظ اللغة التي يمكن استخراجها عن طريق قسمة العددية، ولكن الألفاظ المستعملة وصفة الملايين، ولكن المستعمل قليل بالنسبة للألفاظ العامة تجوز 82,000، بينما إذا بغيت تخرج خرج التقسيمات خرج ملايين ديال الألفاظ، عرفتي ما عقلتش شحال خرج ذاك الشيء ولكن المستعمل أغلب 82,000. وسع اللغة في الجزيرة العربية أدى لثلاث سنين. تبغي تقول أن الناس ما زالوا يمشون على زاد نظرات على فكرة الزمهرة، والزمهرة هذا قيل بأنه الناس تقوا من كتاب العين، والصحيح أنه كتاب زائد على كتاب العين بفوائد وفيه ولذلك قال فيه مستويين ابن دريد البقرة وفيه عين وشرة، ويدعي من جانه وضع كتاب الزمهرة وكتاب العين إلا أنه قد زواره. يقول فيه مستوي هذا الكلام مستويه ابن دريد بينهما عداوة. وهجاه أيضا ابن دريد فقال أحرق الله بنصف اسمه وسير البقي صراخا عليه نصف ويه أحرقه الله بنصف اسمه وصرح البقي صراخا عليه يحرق الله بالنفط وويه يبقى بكاء عليه بعد ما يحترق. واللغويون كما تعلمون أصحاب المستطرفات والمستدرفات، وصاحب الصحاح هذا عندما كتب قال بأن السائر مأخوذ من السور، ولكن المشكل اللي غادي يبقى هنا إشكال كبير من أين جاءت الهمزة. إذا غادي يكون سائر أصله ساوير، وين غيكون؟ ومعلوم أن ساوير ما يمكن هذا من الصرف غادي نشوفه، والسائر مأخوذ من السور ولا من السؤر؟ بين السور والسائر إذا موجودة، والسور ولا يقال السؤر في سور المزيدة تقول السور، وجمعه أسور ما يدل على أن ما زال ما ظهرت في الهمزة لو كانت أصلي لا يتبان في الجمع. وثاني إذا فغرناه ويوير ما زال الهمزة ما بانت، فدل ذلك على أن الهمزة هنا ما كيناش في السور. ومن جهة إذا ما كانت مأخوذ من السور خذ من سار يسور ولم يخذ من سائر من السور كما على كل حال الاشتقاق يتوسل به احيانا الى تحقيق بعض المسائل اللغويه، وقد انكره ابن حزم وقال ان الاستدلال بالاشتقاق غير صحيح. على هذا الشيء دابا يقبلوش هو في المباحث الدلاليه، انا نقول وسائر يدل على العموم لانه ماخوذ من السؤر، والسور لانه يحيط بالمدينه فلا بد ان نعطي للسائر ما اعطيناه للسور. اقرأوا باب الاستقرار في الإحسان هذا النوع من المسالك في إثبات أحكام الألفاظ ابن حزم ينكره. لذلك هو عندما جاءوا بالله إذن سكن من الجن فسجد الملائكة كلهم وأجمعون إلا إذن سكن من الجن، أنا قالوا بأن الاستثناء متصل من يسمى غشق نوذي أنا كنت في القرآن استثناء الشيء من غير الجنسين، يقولون بأن قال لهم حتى الشيطان يقول بعض الناس الذين يؤولون وهو يخرجوا بأن القرآن فيه استثناء الشيء من غير الجنسين لأن العقل لا يقبله كما يقولون. ومما جاءوا به في إنكار ذلك قالوا بأن الشيطان أيضا يسمى جنا لأنه يستتر قالوا إذا سمع الجن والنون دلت على الستر في العربية، إذا سمع الجن والنون دلت على المجن يستر به الرأس الجنة وساتين المتلاصقة البستان الذي تلاصقت أشجاره حتى إنك لا ترى ما أمامك مستور الجنين في بطن أمه الجن كل هذا اجتمعت فيه الجن والنون فدل على ذلك. قال وكذلك الشيطان يسمى جنا. قال ابن حزم نعم وعلى هذا القياس نقول لهذا فأمعاؤك أيضا جن لأننا لا نراها وما في بطنك أيضا جن وما في رأسك جن لأننا لا نرى ما في داخله. على كل حال الاشتقاق بناء الأحكام على الاشتقاق أمر يكون ابن حزم رحمه الله وكان كلامه فيه شأن ما في بعض الحالات يقسو كثيرا. قال وهذا من جنس الهذيان الذي نسأل الله تعالى من جنس الهذيان الذي يقوله المبرصمي. العلماء يسمون المبرصمي المبرصم هو ذاك مصطي بيسم هو مرض يعتري الإنسان فيتكلم بما لا يعني حتى مثلا في السخنة بزاف ساعات السخنة خارج يهبط هو مرض البيسم. فقال إن هذا يشبه كلام المبرصمي والله يرحمه. مع ذلك الرجل كما قال الذهبي وأبو محمد فإني أجده لعلمه وزوجه عن سنة النبي كان يجوز إجازة عن السنة وكما قال الشوكاني ولا عيب فيهم إلا أنهم لا يريدون أن يعملوا بما لا دليل عليه يعني الظاهرين. إذا نرجع إلى ما كنا فيه والاشتقاق قلنا بأن الاشتقاق لا تبنى عليه الأحكام عند العلماء يستعمل بزاف هذا عموم العلماء تبحث هذا مثلا قدوم هذا السائر مأخوذ من السور وبذلك هو يقتضي العموم أو أخوذ من السؤر وبذلك لا يقتضي العموم. التجأوا في إثبات حد السائر إلى الاشتقاق وجرى مستعمل ما أنت مدل لذلك معاذ متى قبلت لمتى أولى قبلت لذلك مذهب ذبده وجوال بالطريقة متى قبلها يقول لهم الله نأخذه على مستعمل عليه ونقلب على معنى ديالو اللغوي الذي يستعمل به عند العرب ونتبعوه بالاشتقاق حتى نعلم حده وما قصده به الشرع. اما تقول لي ماخوذ من السور واحد يجي يقول لي ماخوذ من السور واحد يقول لي ماخوذ من الصعب واحد يقول لي من الشائر واحد يجي يقول لي ماخوذ من الشائر هذا فوضى في اللغه العربيه. اذا كنا نسير في هذا فهذا يفضي بنا الى امور غير مرضيه وما ترجمش هو لا من السؤري ولا من السؤر الا اذا كان ذلك واضحا حال ضارب من ضربه والجالس من جلسة ما نقوله لأن مباشرة نجمع الناس على أن هذا مشتق من هذا. أما الاشتقاق بالوهم وبالظن وبالاحتمال هذا لا يقبله ولا يقبله والاشتقاق يقبل والاشتقاق الذي يكون معروفا وواضح هل الجالس من جلسة هل مضروب من ضربة يقبله وما سوى ذلك عنده فهو لا يعتد به. فعلى هذا يقول العموم وعلى الأول قول الأول الجمهور والاستعمال وعلى الأول الجمهور والاستعمال والاستعمال دليل الحقيقة كما يقول لأن اللفظ إذا كان أكثر استعمالا في معنى فهذا دليل على أنه هو الأصل في الحقيقة. إذا عرفنا ذلك كلمة سائل لله مش عرفناها ولا ما عرفناهاش تحميلها على العموم أو على الخصوص نازيا ثم عرف العلم ثم نشوف فيه ما تقدرش تحملها على عجوز ودابا كاين هذا اللي غير مقابل شي حاجه كيقول التصفيق ديالها كاين انا غادي نقول انت لا شنو ظهر لك انت ودابا الاصول شنو هي الاصول هي دابا كتخرج من التقرير هذا هو المقصود منها وما تعلموك كيف تناقش كيف تبحث كيف تزين كيف تستنبط كيف ما تقبلش الاستدلال اللي كان ضعيف تعرف الدليل اللي كان ضعيف تعرف الاصل اللي كان ضعيف الحجه ديال المستدل اذا كان ضعيف هذا هو المقصود من هنا الاصول الاصول المقصود هو التكوين هو التدريب هو التخليق هو التهيئ هو التغيير هو صنع الانسان عقل الانسان فكر الانسان تشكيل الانسان هو المقصود. تترجم بحكايه الصعابي فعلا بلفظ ظاهره العموم هل يدل على العموم ام لا؟ الصحيح ان ما حكاه الصحابي بلفظ ظاهر العموم لا يفيد العموم نحو نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الغراب وقضى بالشفعة الإبزار وحكم بالشاهد واليمين. هذا الله الحديث الأول نهانا عن بيع الغراب قال هنا جنسية ما فيه نقص ولا عهدية ذكرية كيفما كان الحال فهي تعم لكن هل تعم كل غرار أم تعم الغرار الفاحش أو صورا من الغرار فقط؟ يقول بأن هذا الغرار لا يعم لأن الغرار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو غرر معين وليس كل غرر، وذلك أن نجد أنه يوجد الغرر في كثير من المعاملات الإسلامية والنبي صلى الله عليه وسلم أقرها فيها غرر أقرها، مثل مثلا الدخول مثلا الحمام في غرر. لماذا الغرر؟ لأنك لم تتفق مع صاحب الحمام عن كيف عن كمية الماء الذي ستحتاج إلى هكذا ولا عن الوقت الذي تقضيه. والغرر يستلزم درء هذه الجهلة، لأن الجهلة تؤدي إلى الغرر. يعني كاين جهلة، في جهلة عندما تمشي الحمام وتدخل الحمام، هل اتفق مع صاحب الحمام كم من الماء سيحتاج إليه ولا كم من الوقت يقضيه في الحمام؟ ما كاين. وهذا ومع أن فيه الجهلة فالإسلام أقره. وكذلك بيع الجزف، وكذلك التقدير، تقدير ما فوق النخل لما يسمى عندهم بالحجر، هذه كلها أمور فيها الجهالة، والجهالة فيها كل جهالة فيها غرر. والغرر شنو هو؟ الخطر. والخطر هو أن يكون الشيء ليس على حقيقته وتمشي أنت على أنه على هذا الحد، وهو في حقيقة الأمر على غيره، هو الغرر. والجهالة تفدي الغرر، ما فيها نقص. إذن فالغرر الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو الغرر الفاحش الذي يكون وجوده محققا في الضرر، محققا للضرر. هو الغرر، انت بعمل شهيداك، انت بعمل سيديك وما أشبه ذلك مما قرره الفقهاء في الضرر، هو معلوم، كل معلوم صوره معلوم. إذن الغرر هنا علي يعم ولا يعم جميعا سوى الغرر؟ قالوا لا، إنما يعم فقط بعض صوره الغرر. وقضى بالشفعة الإنذار، الشفعة هو أن يأخذ المرء ما اشتراه غيره بالثمن الذي اشتراه به إلزاما للشفعة. مثلا جارك يبيع قسطا من الأرض، هو الجار ديالك وباعه لأجنبيين، هل يجوز لك أن تشفع؟ لن تشفع، أن تذهب إلى الذي اشترى وتقول له هذه الأرض أريدها لنفسي وأنا أحق بها، فإن ذا فالقاضي يحكم عليه بأن يأخذ ما أعطى ويبيعك الأرض. هي الشفعة. والأصل أن عند الملكية تكون فقط في الورثة وحتى في الشركاء، ولكن ما تكونش إذا كان شريكا. ويشترط فيها أن يمضي على البيع عام وأنت حاضر، فإن مضت سنة على البيع وأنت حاضر وأنت على علم فإنه لا يقبل منك الشفعة. تقبل منك الشفعة لمن بغيت الشفعة بزور عام، هذا هو في الفقه الملكي. وفيه أحاديث، فيه حديث مستندون إليه في إثبات هذا القدر من الزمن. من الشفعة كتعطى تعطى للشركاء، بحال مثلا أخوك قبل ما تقسمو باع النصب ديالو، ولكن قبل ما تقسمو فإذا صرفت ووضعت الحدود فلا شفعة. لم تعطى تقسمو ديرو الحدود، وكل واحد عنده الطريق ديالو، وكل واحد انفصل عن الآخر بما أخذ فلا شفعة. شفعة تكون في الأرض المشتركة، مثلا قطعة بقدمة تسمعها فوقك بسبع النصب ديالو. لما أنا محتاج، أنا غادي نبيع النصب ديالي، أنا غادي نمشي لجزائر، أنا سيدي مساكن، وجا واحد الأجنبي وباع له الأرض، فإن عرفت ذلك فلك الحق الآن، فالأمن في الوقت ما زال الذي في الحديث، فلك الحق أن تدفع المحكمة الدعوة للمحكمة وتستدعي المشتري قبل ما أن يفوت أنت في السنة اللي ما تكتبش ولا شيء على السنة، ويستدعى ويطلب منه التنازل عن الأرض وتعطيه ما أعطى المصاريف ديالو في السنة في الحوثي، ثم بعد ذلك تأخذ الأرض. ولكن اشترط فيها لا تكون الطرق قد صرفت والحدود قد ورثت. أما إذا قسمت بالعدل بالحق وجاءت وكتب أن لكل إنسان نصيبه، وأن فلان قد انفصل عن فلان بالتراضي، وأنه لا حساب بينهما ولا شركة بينهما ولا شيء، الشفعة تسقط من ذلك، ولا شفعة للجار عند الملك، إنما تنسي القول عند الملك. وقال بشفعة للجار، أتعم كل زار؟ لا. ولذلك الفقهاء يقول الزار الذي يقصده هنا هو الزار الشريك أو الشريك بالإنس أو الشريك المعكي. هل الشريك ذلك مثلا شو عكس معكي في شركة ولا في شي محل تجاه ومشابع النصب ذلك هذا غادي تحيده غادي تحيده مشو الدرس شفع وستخدم الدرس. وهذه العوامل يحضر أنه هو الإنسان راه يغدر إذا كتبت العقد مع العمي تحذر من مثل هذه المصائب فإنهم لا لا لا يعلمون حدود ما أنزل الله على رسوله وتعبوا بعقل فالناس إلى سلاش حذاء يتأكد بأن ما فيها إزار ما فيها شريك ما فيها وارد مثل وقع في المصائب. قلنا بأن الزار ليس له ذلك وإنما الزار الذي له ذلك هو الزار الذي يشارك في المحال ولا في المزين ولا في الأرض ولا في السلاحة ولا شارك في الجوز وبعد نصر ذلك وهو زارك في الحقيقة هذا لك الشبهات. إذن ما الذي يعمه الزار هنا؟ الزار الشريك أو الزار الوحيد تستمع في الإرث قبل أن تفسر الطرق قبل تقسم الشريك. أما يقسم الشريك وقسمته كل واحد انفصل على الأخ هذا في المحل ديالو هذا في المحل ديالو وباعه والمحل هو رمى عنك من الجنة. إذن إذا صرفت الطرق ووضعت الحدود فلا شك. ثم الحديث الثالث وحكم بالشاهد واليمين. العلماء يخصون هذا بالأموال يخصونه بالأموال لأن حكم بالشاهد واليمين إذن يحكم بالشاهد واليمين في كل شيء لا الشهود باعتبار المشهود عليه فكلما كان المشهود عليه عظيم الخطر زادوا في الشهود تزيدوا الشهود فمثلا القتل مش بسهولة بحال الزنا مثلا مش بسهولة الأموال تثبت بسهولة الجنايات لا تثبت بسهولة دائما دائما الأموال لا الأموال وبعض الأمور البسيطة بحال مثلا إذا شيء إذا تشوف القضية ديال المال والقضية ديال العقود إذا قرأت القرآن عن القول بأنه جاز فيه رجل وامرأة وذلك لأن أمر الأموال بسيط وأمر الأعراض والنفوس خطير لو تسن في قلك الشهادة الشهادة تتفاوت وتختلف باختلاف المشهود عليه مثلا تعلمنا القتل هذا ليس شهادة تستطيع أن هذا قتل هذا ذلك سبوعا لأن هذا أعطى هذا المال لكي تختلف وإذا كنت تلقى مثلا تكتب المال واستشهدوا شهيدين هذا في العقول واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأة ممن ترضون كان الشهداء يقول الله أحداهم الشهداء ولكن جاء في سياق في عقود ديال الدين في عقود الدين. أما في أماكن أخرى فالمرأة لا تقبل عند بعض العلماء عند أغلب العلماء إلا في الأموال. هذا الشيء من هذا خصوه فقط لماذا؟ للأموال قالوا وليس كل حكم يقبل فيه الشاهد واليمين هذا ما شو شاهد شهادة شهادة عندك أنه أن فلان قتل فلان اشتو وجاء من يطلب بالدم أحرق لكن حفلك سيدي هذا الشهادة غادي جهد وأنا غادي حفلك وحملي بأن هذا الشهادة حملي القريب يعني ما كيفي لا يمضي لأن اليمين والشاهد مخصوص بغير الأعراض وبغير النفوس ولذلك لا يعم حكم هنا كل حكم ولهذا قال فلا يعم عند الأفراد كل غرام وكل زار وكل شهيد لأن الحجة في المحكي وهو الكلام لا في الحكاية المحكي هو الكلام وليس في الحكاية حكاية حكم في الشهيد واليمين ظاهره العموم حكم في الشهيد ظاهره العموم أنه حكم في عدة مرة وهذا غير شديد بل المقصود أن المحكي لا يعم وقيل يعم هو الذي اختاره الفهري ونصره بن حازم وغيره واستدل له بأنه عليم عارف باللغة غادي تقول كيف دابا غادي يديروا هاد الناس هاد القضية الذين قالوا بالعموم اش غادي يديروا فهاد الشيء ديال القلم الشفعة واش غادي يعموه ما غاديش يعموه لأن بعض الناس دابا كيشوف شراء أصولي كتدخل بوريشة تقول صافي هذاك النص نشاء لا النص الشرعي إن مثل به فإن الفقيه وإن قال بمسألة في الأصول فالنص الشرعي هنا لا يمكن أن يصرفه عما تقرر في الفقه لأنه له أدلة أخرى هل هذا مثلا فقضى بالشفعة للجار ربما يقول قائل بأن الفهري سيقضي بالشفعة لكل جار لن يفعل ذلك هو يقول هذا اللفظ عام هذا الشيء يقول وسيأخذ بأنه عام لكل جار ولكن لا بد أن يتتبع أحكام النبي صلى الله عليه وسلم وأن يتتبع فتاوى الصحابة وأن يتتبع أدلة الشرع الأخرى، هل كان السلف يعملون بشفعة الإنذار أو لا يعملون؟ عاتق منطق، لأن هناك فرق بين أن يقول الإنسان في لحظة هذا الدعاء وبين أن يحكم بها على النص، وفي الحقيقة لا يحكم بها على النص، ولكن لن يفعل ذلك حتى يعرض هذا الحديث على أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعال الصحابة وأفعال التابعين وأقوال الفقهاء، ولماذا لم يأخذوا بعمومها؟ مش تسنقولوا إلا الله ماشي جزاء لغنى وقضى بالشهيد واليمين رأس في غادي جل تهري ولا ما أصدقون هذا منها، وابن الحزين سيأتون ويقولون لكل من ادعى على إنسان بأنه رأى فلان يزني أقول لي صافي جيب إلى الشهيد اليمين رأى كما كان في النص، وما يقول لك اللفظ عام ظاهره العموم وسنأخذ بعمومه، ولكن مسألة فقه لا تثبت بدليل واحد بل لا بد من تضافر الأدلة عليها، فإن عارضها ما هو أقوى منه سرنا إلى الأقوى. ولذلك النص في القرآن العظيم ذكر بلصة فيها في أربعة شهود والبلصة فيها شهيدين، هذه البلصة فيها قطع، ولذلك تسمى مستثنيات من هذا، مستثنيات من هنا، لأن الفقه شيء والقول في اللفظ شيء آخر. فإن قلت وما الفائدة؟ فائدة هذا الذي قال بالعموم أن حكم الشهيد باليمين سيأخذ به عاما، ولكنه لما عرضه ما هو أقوى منه فإنه صار إليه، ولهذا يكون هذا من باب الترجيح ومن باب التخصيص وليس من باب أن الدليل له. والذين نصروا أنه عام قالوا بأنه أي الصحابية أولا عدل فلا ينقل إلا ما كان حقا، ولا تذكر هنا بعدل لأن كما ذكرنا في علم البيان أن ذكر الوصف إذا جيء به يقصد به ما يبنى عليه من الحكم. شوفوا قدامكم ثم قال بأنه عدل، يقصد هذا اللفظ أنه لا ينقل إلا ماذا؟ إلا ما تحقق من وقوعه وصار عنده أمرا ثابتا. ولكن عارف باللغة، فلولا أن هذه الصورة التي دلت عليها هذه العبارة ما عبر بها لأنه عربي اللسان، الصورة التي رآها يعطي لها ألفاظها، وإذا اقتضت الألفاظ العموم دل ذلك على أن الصورة كانت عامة. والمعنى أيضا فالظاهر أنه لا ينقل العموم إلا بعد ظهوره أو قطعه، وأنه ترجع العادي، وأنه صادق فيما رواه من العموم، وصدق الراوي يوجب اتباعه اتفاقا، هذا من لوازم السنة، من صدق إنسانا وجب عليه اتباعه، ولكن إذا صدقه واتبعه من غير معارض وأجابه، ولكن هذا نقص الجواب على القضية ديال الجمهور، وأجابوا عن استدلال الجمهور باحتمال أنه نهى عن غرر خاص وقضى بشفعة خاصة فظن العموم باجتهاده، أو سمع صيغة خاصة فتوهم أنها العموم فروى العموم لذلك، والاحتجاج بالمحكي للحكاية، هذا كلام فيها. أجاب من قال بالعموم بأن هذا الاحتمال وإن كان منقدحا، هو منقدح، المنقدح هو الاعتراض الذي يكون مقبولا في مقام الاعتراض اسمه منقدح، ولكن ليس بقادح، لأن نفرق ما بين إن قدح وما بين قدح، هذا كيف المباحث العلة، هذا كيف درسوه في الاجتهاد، الانقداح والقدح. يقول منقدح أي محتمل، ولكنه ليس بقادح لأنه عرضه ما يمنع من قدح، هو احتمال صحيح كان الاحتمال، ولكن هل المقام يقبلوه؟ هل مثلا إذا كان شيء واحد ذب قال في إنسان كلمة قال ولما لم يحضر فلان من السوق قلت إنه هرب، قلت إنه هرب مني، هذا هرب مني هذا الاحتمال منقدح، ومعنى منقدح سبب تمن أن يقع، ولكن هذا الشخص يقول لك صاحبه إن هذا الوصف لا يمكن ولا يمكن أن يقع من هذا، فهذا إخوتي هو القدح لإنقداح الاحتمال، القدح في الوقوع، مفهوم؟ القدح في الوقوع وإنقداحه في الاحتمال. لماذا لا يقدح؟ لأنه خلاف الظاهر، الظاهر من ماذا؟ من علمه، لأنه عارف باللغة، وعدالته ويقولون الثبت، والظاهر لا يترك الاحتمال، وبذلك فما اعترض به مردود بما هو أقوى منه، لأنه من ضرورته، لأنه من ضرورته فيؤدي إلى ترك الظاهر، لأنه خلاف الظاهر من علمه وعدالته. والظاهر علم عن الظاهر من اللفظ لا يترك الاحتمال، لأنه لاستلحاق الضمير، نعم من ضروراته، أي ضرورة ماذا؟ فيؤدي إلى ترك الظاهر، فيؤدي الأخذ بالاحتمال إلى ماذا؟ إلى ترك الظاهر. وجوابه الجمهور، الجواب ديال الجمهور، أن ظهور علمه وعدالته إنما تقتضي ظهور العموم في اعتقاده لا في الواقع، والموجب للاتباع إنما هو ظهور العموم باعتبار الواقع في ضمنه لا باعتبار ضمن الراوي. إذا سمعت الكلام ديال الجمهور واش أجابوه؟ الجمهور واش قالوا؟ قالوا بأن نعم هذا الرجل نحن لا نكذبه، نحن لا نكذبه بأنه ما ذكره وما وثق اعتقاده، ونحن نقول هل وافق الواقع؟ هل فعلا هذا اللفظ الذي جاء به عمن باعتقاده هل هو عام في الواقع أم لا؟ فإن قالوا بأنه عام في الواقع هذا هو الذي فيه الآن، هذا هو الذي فيه الآن النزاع، أما هل هو عام في اعتقادي فنحن لا ننازعكم في ذلك، علمه وعقيدته تفضي إلى صحة هذا القول، ولكن نحن نناقشكم هل فعلا وقع من النبي صلى الله عليه وسلم أنه حكم بالشيء الولي في كل حكمه. وقد انتصر القرافي العمومي، قال في شرح التفسير: هذا الموضع مشكل، لأن العلماء اختلفوا في رواية الحديث بمعنى، فإن منعناها امتنع هذا الفصل، لأن قول الراويناها ليس لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن قلنا بجوازها أي رواية الحديث بمعنى، فمن شروطها أن لا يزيد اللفظ الأول في معناه ولا في جلائه وخفائه، فإذا روى العبد بالمعنى بصيغة العموم في قول الغراب تعين أن يكون اللفظ المحكي عاما، وإلا كان ذلك القذف في عدالته حيث رواه بصيغة العموم ما ليس عاما، والمقرر أنه عدل المقصود القول هذا خلف، فلا يتجه قولنا الحجة في المحكي لا في الحكاية، بل الحجة فيهما لأجل قاعدة الرواية بالمعنى انتهى، ولا يقال نحو قضى بالشفعة الإجبار ليس من حكاية الفعل ولا من حكاية القول، لأننا نقول مثل هذا القول ملحق عندنا بالفعل حالة وثلاثة دولة. وإذا قال محمد ورقات ولا يجوز دعوى العموم في الفعل وما يجوز مجرده، إذن سمعنا كلام ديال ابن حاجب وكلام الفهري، وانتشر لهما أو ومن معهما صاحب صرح التنقيح وهو القرافي، قال هذا الموضع مشكل، ومعنى مشكل أن فيه تعارض دليلين، الإشكال وتعارض أمرين لا يمكن أن يرجح أحدهما على الآخر. ما وجه الإشكال؟ اختلفوا في رواية الحديث بالمعنى، تروي أن يروي الراوي حديثا بمعناه ولا يرويه بالفعل، قال فإن منعناها امتنع هذا الفصل، هذا الفصل هذا هذا هذا البحث الذي نبحث فيه الآن، إذا منعناها إذن قد يكون هذا الحديث ديال هذا الراوي غير مقبول، ونسقط هذا الفصل وهو فصل ماذا؟ فعلي حكاية الفعل، هل تقبل أو لا تقبل؟ إذا قلنا بأن امتنع الحديث بالمعنى هذه كلام قاعد نلحوه، نهى وقضى وكذا شغلتين، لماذا؟ لأن قول الراوي نهى ليس لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا قلنا بأنه لا يجوز هذه كلام كله غادي نحيدو، وإن قلنا بجوازها أي رواية الحديث بالمعنى فمن شرطها أن لا يزيد اللفظ الأول في معناه ولا في جلائه وخفائه، إن زاد اللفظ الأول الذي نطق به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو مقصود باللفظ الأول، شنو هو اللفظ الأول؟ هو اللفظ الذي نطق به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو مقصود باللفظ الأول، يشترط أن لا يزيد اللفظ الأول في معناه ولا في جلائه ولا خفائه عن اللفظ الثاني، فإن زاد اللفظ الأول الذي نطق به النبي صلى الله عليه وسلم في معناه إن كان أوسع أو في جلائه وفي ظهوره وفي خفائه ستر معناه عن اللفظ الثاني فإن رواية الحديث بالمعنى ممنوعة. جيد، إذن فإن قلنا امتنع فهذا الذي يرويه الصحابة بنها وقضاء مسقطه، لأنه ليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو رواية حديث بالمعنى. فإذا قلنا بأنه يجوز رواية حديث بالمعنى فلا بد من هذا الشرط التساوي في كل شيء بين اللفظين. إذن فإذا روى العدل بالمعنى بصيغة العموم الغرض وجوزنا رواية الحديث بالمعنى تعين المساواة وهي أن يكون اللفظ المحكي عما لأنه يحكي عن حالة عامة. إذا حكى لفظا عما عن حالة عامة فقد حصل ما اشترطناه وهو المساواة. إذا حكى لفظا عاما عن حالة عامة حصل المراد وهو المساواة. وإن لم يحصل المساواة لأن كانت الحالة خاصة معنى أنه نهى عن بعض الغرض وقضى لبعض الجيران فقط نوع خاص وقضى في بعض الأحكام والشهيد فقط فهذا إذا كان كلامه العام يخالفه لأن كانت الصور خاصة وكلامه عاما كان ذلك قدحا في عزله حيث روى بصيغة العموم ما ليس عاما هذا كذبه. والمقرر أنه عدل مقبول القول مقرر عند أهل السنة أن الصحابي عدل فيما روى مقبول القول لأنه كما ذكرنا عارف باللغة. إذن هذا الذي استنتجناه وهو أنه يكون ذلك قدحا في روايته خلف أي كلام ساقط لا يقال وإلا كان قدحا في عجلته حيث قال سيد العموم ليس عاما هذا خلف ومعنى خلف أنه كلام أيوة ساقط. فلا يتجه قولنا حينئذ إذا قلنا الحجة في المحكي لا في الحكاية بل الحجة فيهما معا لأجل قاعدة الرواية بالمعنى. إن قلت ما الفرق بين المحكي والحكاية أليس بينهما تسوية؟ قالوا لا لأن الحكاية لفظ والمحكي معنى لأن الحكاية دال والمحكي مدلول والمحكي لا ينظر هو الذي ينظر إليه لا في الحكاية. إذن الحكاية من حيث هي عامة ولكن المحكي وهو معناه خاص فالحجة بالمراد وما دل عليه لفظ بمعنى وهو معنى خاص وليس بالألفاظ. هنا اسم المحكي والحكاية ولا لا؟ منه ولا لا؟ الحكاية ألفاظ والمحكي المعنى. إذن العبارة بالمعنى المقصود وهو الخصوص وليس بالألفاظ وهي عامة. لكن إذا كنا جوزنا أشنو قلنا في الليل؟ قلنا لا بد من المساواة كذلك؟ نعم؟ إيش اللي قلنا؟ إذا أخذنا بالمحكي وخلينا الحكاية أليس في هذا تفاوت بين اللفظ والمعنى؟ ألم نقول بأن من شرط جواز رواية عجز المعنى المساواة بين المعنى واللفظ؟ إلا لا؟ إيش اللي قلنا؟ قلنا لا بد من المساواة. ومن اللي وصلنا لها شنو درنا؟ قلنا العبرة بالمعنى وليس بماذا؟ بالألفاظ. شنو قلنا؟ نعم شنو قالوا؟ قال لك لا يمكن بل الحجة فيهما لأجل قاعدة الرواية بالمعنى التي قررناها وهو أن من شرط الرواية بالمعنى المساواة بين الصورة الذهنية والواقعة في الخارج وبين اللفظ الذي يسميه. مفهوم؟ مفهوم ماشي. نظهر لكم دابا هذا الإشكال الذي أظهره القرافي. القرافي يقول كاين إشكال في المسألة لأننا ها وقضى وقضى إلى آخره وما شبه ذلك هي كلام صحابي وكان عليه أن ينقل الصورة الواقعية بلفظ يقتضيها ويدل عليها لأنه كما ذكرنا عدل مقبول الرواية. إذا كان نقل إذا تكلم بلفظ والواقع يخالفه فهذا مخالف للشرط الذي اشترطناه في رواية حديث المعنى. هم هو سيقول هو الشيء هذا هو الإشكال الذي يقول. إذن انتصر لماذا؟ لهذا انتصر. لماذا انتصر القرافي؟ للعموم. انتصر ليه؟ للعموم. وبنى ذلك على هذه القاعدة التي تقدمت في رواية حديث المعنى. انتهى كلامه. انتقل الآن إلى كلامه. ربما يقول لك قائل قضى بشفعة الإنذار من حكاية الفعل من حكاية القول لأننا نقول مثل هذا ملحق عندنا بالفعل قاله في الآية الحكاية لنا إذا أردت أن تحكي قولا اذكره بلفظه، إذا أردت أن تقول قولا قله بلفظه كما سمعته من نفسك، وإذا أردت أن تحكيه غادي تجيب اللفظ بالمعنى، لأنك يقول حكاه بصيغة كذا أي ذكره بصيغة كذا. الحكاية هو ذكر الشيء بلفظ يدل على هي الحكاية. دابا هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم غايقول لك ليس من حكاية الفعل ولا من حكاية القول. شنو هي حكاية الفعل؟ هو مثلا أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا أو أن يقول شيئا وتحكيه بلفظ، ولكن ذلك اللفظ الذي جئت به هو لفظ اخترته أنت، اسمه حكاية الفعل. حكاية القول هو أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم قولا وتأتي أنت بلفظتين تقولها من عندك وليست القول الأصلي، هي الحكاية مفهوم. ولكن هدناها وهذا قضى، هل هي من حكاية الفعل ولا من حكاية القول؟ قال هنا إذا شفنا إلى نظرنا إلى رواية الحديث بالمعنى، غادي نروي الفعل ديال الاسم بالمعنى ولا نروي القول ديال الناس بالمعنى، هذه الحكاية ها. وهدناها وهذا قضى، هل هي حكاية اللفظ بالمعنى ها؟ يقول لك هذا ملحق عندنا زيد بالفعل، حال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أردت إذا كان فعل فعلا احكيته أنت، احكيته اخترت اللفظ باش تحكيه، ولكن جاء واحد أخرى يحكيه بصورة أخرى بألفاظ أخرى بمعنى واحد، لكي تسمى الحكاية جميلة. مثلا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا وحكيت القصة بألفاظ، ولكن وحكها آخر بألفاظ أخرى، الألفاظ معناها واحد ولكنها مختلفة، هي الحكاية ها؟ مثلا أن يصف إنسان سفر النبي صلى الله عليه وسلم ها؟ تغادي توصفه وهذا غادي يوصفه وهذا غادي يوصفه، كل واحد غادي يوصف ذلك السفر وما وقع فيه وحقيقة في ذلك السفر مفهوم؟ دابا هذاك أنت غادي تقول مثال ديال النبي صلى الله عليه وسلم بالألفاظ وهذا بالألفاظ وهذا بالألفاظ، ليس كذلك؟ ها؟ دابا هذا الألفاظ يجيب أنت وهذا الألفاظ يجيب هذا وهذا الألفاظ يجيب هذا، ولا غادي يجيب واحد آخر كتماش حكاية الفعل. ولذلك قد لقى وقد حكاه غيره بغير هذا اللفظ فقال، وحكاه غيره بهذا اللفظ فقال، والمعنى واحد مفهوم. هذا كيتسمى حكايته ياس حكايته. واذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا وبغيت انت تحكيه غادي تحكيه، مثلا جلست بالقاعده واحد اخرى يقول جلسه واحد يقول واحد اخرى يجلس بوحده اخرى، فهذا كيتسمى قول قاله النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه حكي بماذا؟ بألفاظ مختلفة. هذا كيتسمى حكاية ايش؟ القول. إذا هل نهى النبي صلى الله عليه وسلم من هذا القسم؟ قال نعم، إنه ملحق بحكاية ماذا؟ الأفعال. ملحق بحكاية الأفعال. وما الشيء؟ واضح؟ باين؟ نعم؟ ولكن إذا قلت قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت لك ضحو مثل الشيء اللي قال شنو هذا؟ هذيك يحكي في القول حكاية الفعل هو الشيء اللي دار حكاية القول داك الشيء اللي قال واش فهمتيه؟ إذا كيقول وكيدير إذا حكيتي الفعل تسمى حكاية الفعل، إذا حكيتي الكلام تسمى حكاية القول مفهوم؟ هما هاد الشيء مفهوم؟ نعم صحيح. علاش ما يكون قضاء ونهى من حكاية الفعل وجعلها ملحقة عندهم بالفعل؟ لأن هذه كلمة نهى النبي صلى الله عليه وسلم هذه كلمة هي لا تدل على فعله، لا تدل على فعله، ما كتدلش على الفعل ديالو. ماذا كيفاش نهى عنه؟ كيفاش نهى عنه؟ أشنو دار اللي نهى عنه؟ كيف؟ إيش دار؟ هذا ما عرفناش واش أشار بيده فقال لا تفعل أو نظر إليه الذي في الحكاية تجيب الصورة لها كما هي، أشنية الحقيقة ديال الفعل ديالو حين نهى، أشنية الحقيقة ديالو هي الصورة ديال النهي، فمن الله يقع بطرق مختلفة، كيفاش نهى؟ هل رماه؟ هل غضب؟ هل كذا؟ شنو صورة نهي؟ كيف نهى؟ كيفية ديال النهي؟ كيف وقع؟ لازم نعمل سياسة على صورته، شيء على الفعل، على صورة الفعل، في الهيئة ديال النهي، في دايره، كيف نهى عنه؟ بحال مثلا ذاك الصورة اللي دار النبي حين نهى الحسن عن أكل الخمر، يوجد تفسير للحديث، وتفسير للحديث تفسير داري أسداد نسبة أسداد أسداد إثناها إذا أسداد إذا إثناها هكذا أسداد أخرج الثمرة من فيه فقال له زين هذا بخيل بخيل بخيل قال لا ذكرت صدق ذكرت صدق إذا روحا زين قال لي بخيل بخيل لا تمل إرادة ليش الحديث أنتم هذا اسمه بحر الصولة أما كهكه إلا كهكه كهكه قال هذا دري وهذا الثمرة زيالس قال ما له صدقة فأنا قال فاخر وقال أما علمت أن على محمد إذا بالله الصورة جميلة من هذا على هذا إلا وانت تقول مع النبي صلى الله عليه وسلم ابن عوى عن أكل من أكل ثمرة الصدقة وفي شيء محكتش كتاب إذا بقول الله وشنتو لا فتش أن تحكي عن طريقة نهيه كلها عندما جاءه بلال في تمر جنيب جنيب زرنين قال أكل تمر خيبر هكذا قال لا ولكن نبيع الصاع بصاعين فقال لا تفعل لا تفعل عين الربا عين الربا بيع الصاع بصاعين في المشتري بيع الصاعين في المشتري هذه هي حكاية انتهى هذه تسمى حكاية ايش مثال الهيئة التي كان عليها في حين نهى وهكذا تقول في قضاء وهكذا في قضاء وهكذا ولكن هل الراوي روى الفعل بتمامه وشرواه كما هو جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه بكذا وكذا وكذا وكذا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز الغرام سيجب الصورة مجلس مطبقة وقالناها عن غرر ما هو هذا غرر هي الصورة دياله هي حقيقته كل غرر كل غرر معين لا غرر له صورة معينة يعني ما كانش المطابقة زي كذا قصد إذا كان نقصه هو إذا قبلنا بأن ما كانش عموم ما عادش تكون مطابقة هذا هو اللي كان نقصد المساواة هذا هو اللي نقصد الخرص لا في حق لا ماشي كذا اشترط في حكاية الحديث بالمعنى سواء كان فعلا او قولا او تقريرا ما تجلس عليه ما تجلس فينا فينا الحديث في المكان ماشي لفظ غير مش لفظ هو حتى سميته حتى كل ما يسمى حديث كل ما يسمى حديث ماشي الفاظ فقط الافعال اذا كان المحدث يمكن ينقص القول في هذه المساله ثم هو ينقص كل شيء كل شيء ينقص كل شيء الشعر والقول حتى الاقرار يجي الصوره من هنا وفي هذه المشكله ما فهمتش دابا كاين الاشكال المهم القول الجمهور شنو هو واش يعم الفعل او لا يعم نعم صافي بارك علينا الاخرين قالوا ايش يعم كل اللي قالوا الفهريميه هذه كلهم مالكيه وما جبش اسمه ما جبش كل ما كاين الاخرين قالوا من قبل هذا ولكن لما كان الناس يقولوا خاص بذكر اصول المالكيه تذكرها العلماء ديال المالكيه كاين الفهري ومن معروف العلماء العراق ها وذو الحاجز من المصريين والقارات من المصريين وتجد مغربيين واحدين تنقص هذا الشيء سبحان الله عندنا كان شي مغربي هناك نهائيا نهضروا صاحبي هذا ولهذا قال انه ولا يجوز دعوى العموم في الفعل وما يجري مجراه يعني ومثل الثاني بالقضاء بالشفعة ومثل الثاني بالقضاء بالشفعة وما يجري مجراه تنبيه حكى ابن رشد خلافا بين العلماء في قوله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه هل يحتاج سلب القتيل إلى تنفيذ الإمام بناء على أن الحديث حكم فلا يعم أو لا يحتاج إليه بناء على أنه سؤال مسألة أخرى هذه خرج على الموضوع بعد خروج عن تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم لماذا ما فيش علاقة بهذا البحث أن قتل قتيلا فذلك من المعلوم أن تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم تكون على ثلاثة أنحاء يتصرف باعتباره مفتيا وباعتباره قاضيا وباعتباره حاكما أي أميرا حاكم المسلمين هذه القضية ديال النصوص الشرعية التي وردت واحتملت أن تكون من باب الاستواء ومن باب القضاء ومن باب الحكم ذكرها القرافي في الفروق ربما في الفروق تلقوا فيها واحد من الأبحاث خاص خصه فقال الفرق بين تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم بالفتوى والإمامة والقضاء ما استوى فصل في الفروقيات ها؟ يقع لشيء قال الفروق الفروق ديال الخرافيه عندكم عندكم في الفروق كاين في الخزانه ديال المدرسه. يقول رحمه الله بان العلماء اختلفوا في بعض الاحاديث هل هي من باب القضاء او من باب الفتوى او من باب الامامه العظمى. اذا كانت من باب الامامه العظمى لا يجوز ان تتصرف فيها الا باذن الامام، واذا كانت من باب الفتوى فهي تعم جميع المسلمين، واذا كانت من باب القضاء لا بد ان ينظر فيها القاضي. حال مثلا الحديث المعروف ديال هند بنت عتبه، هند بنت عتبه حينما جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح، فهل علي حرج ان اخذ من مالي واولادي؟ قال خذي واولادك بالمعروف. واش خذي واولادك بالمعروف قضاء ولا فتوى؟ البعض يجعل من باب القضاء. وقال لا يجوز للمرأة أن تتصرف في مال زوجها بما تحتاج إليه حتى تعرض أمرها على القاضي، بناء على أن هذا الحكم حكم قضائي. وقال بعضهم بل هي من باب الفتوى، وبذلك يجوز لكل امرأة أن تأخذ من مال زوجها ما تحتاج إليه هي وأولادها. كتب الشيخ عبد العزيز بن عبد الله تصرف أفعال النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا بس في الكتاب. يقول بأن تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم في الإمامة أفعاله في الإمامة كلها مبنية على المصلحة، وكأنه يريد أن يقول بأن ما تصرف فيه في الإمامة مداره وعلته المصلحة. وجعل تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم في باب القضاء في توا ومضمون أنه يقول بأن أغلب المسائل التي تصرف في باب القضاء ولا في باب الإمامة ترجع إلى المصلحة وإلى قضايا الأعيان، بمعنى أن هذه الأمور التي نجعلها عامة في الفتوى فيها خطأ، هذه الأمور التي تسرت النبي صلى الله عليه وسلم أمثلة وجمل، يقول بأنها من باب الإمامة ومن باب القضاء، لذلك لا يجوز لأحد أن يتصرف فيها في الفتوى، والناس أمثلة في الفتوى كذا لا شيء حالة سليمة. وبناء على الكلام ديال القرافي اسس كلامه على كلام القرافي، وفي بعض الملاحظات وفي بعض الاشياء، وكان في القاعده التي في اصول الفقه في خدمه الدعوه في دارسه الرياض وفي محاضره. على كل حال، من قتل قتيلا فله سلبه، هل هذه فتوى؟ وبذلك إذا كنت في الجهاد قتلت شي كافر وأنت زني زنا تقتل فيه، كانت واحد شاهدين تحيد به المزنة وتحيد بها البرميطة وتحيد به الزام وتحيد بها ما زورهما ودرهم في الجيب وتمشي تحب، إذا قال لك شهر يقول لي من قتل قتل فلا سلبه ولي عليه بينة السي محمد الشعري قال بأضره. أنه لا يجوز لك أن تمس هذا السلب حتى تعرضه على الإمام. زينين من هذا نقيت واحد القتيل، هل مجانا، هل قرميطة، هل خاتم، هل بزار، هل شيء، أقول لك حكوك موته. إذا كان شيء من زينة أقول لك رضي الله شيء، هل يحتاج سلب القتيلة في الإمام بناء على أن الحديث حكمون فلا يعمو أو لا يحتاج إليه بناء على أنه فتوى؟ هذا الحديث تفوز. كذلك قوله لهند خذي ما يكفيك ولوازك بالمعروف، ففي خلاف له حكم فلا يعم او فتوى. قال في التشمير وفي حديث هندي الخلاف، هل حكم يخصها او افتاء شمال؟ طب واحد من غير الحنبلي من غير راعي النص والقيس الجلي قال ان خطاب الواحد نحو افعل كذا دائما نحن في كلام الشارع وليس في كلام الناس العادي، لأن كلام العادي هنا ما في شيء إنه لا يعم. افعل كذا الأصح أنه لا يعم غيره، والمراد بالخطاب الكلام المخاطب به وليس المراد العموم المصطلح عليه بل مطلق التناول، يعني أنه إذا قال الشارع لفلان افعل كذا، هل هو أمر لغيره بناء على أن الأصل في الأحكام الشرعية العموم، وخاصة إذا ذلك الحكم جاء بعد ذكر سبب؟ قالوا لا، من ناحية اللغوية لا يعم. فإن عم بطريق آخر فسيأتي، نتحدث عن حد اللفظ. إذا قال له مثلا أعتق رقبة، هل يعم غيره من الناس باللفظ؟ وليس نتحدث بالحكم أو بالقياس أو بالمعنى، نتحدث باللفظ. قالوا لا يعم غيره، والمراد بالخطاب الكلام المخاطب به، وليس المراد العموم المصطلح عليه الذي هو تناول ما صلح لهما، لأن هذا أصلا غير لا يمكنه هنا، بل مطلق التناول، هل يتناول غيره أم لا. والواحد يشمل المرأة، وكذا خطب الاثنين والجماعة المعينة، نحو يا بني فلان، يا جماعة المعينة، يا بني فلان، يا قبيلة كذا، تسمى الجماعة المعينة. فكل من الخطابات المذكورة، خطب الواحد، خطب الاثنين، خطب الجماعة المعينة، لا يتناول الأمة عند الجمهور، وذلك للقطع الجزم، لأن خطاب الواحد لا يتناول غيره لغة. نعم. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي الذي ذكر له كذا وكذا فقال له أعتق رقبة، هل هو خطاب لغيره؟ قالوا لا، بل هو خطاب له خاصة من جهة اللغة، لأن خطاب الواحد لا يمكن أن يتناول الاثنين، وخطاب الاثنين لا يتناول الجماعة، هل يا زيدين ولا يا عمرين. الخطاب الجماعة المعينة، قبيلة بني فلان ولا بنو فلان، لا يتناول غيرهم. خطابات الثلاثة لا تذهب إلى غيرهم جائز. ولماذا إذن العلماء ألحقوا من أفطر في رمضان بما تقصير الذي أفطر وجهه؟ إذا ألحقوه سيلحقونه كما قال حلول، قال نعم قد يعم الحكم بالقياس أو نصين يدل على مساواة الجميع، نحو حكمي على الواحد حكمي على الجميع. وبذلك نعلم أنه إذا قال مثلا أفطر أو أعتق ولا ما شبه ذلك، فإنه كما ذكرنا هذا اللفظ لا يمكن أن يدخل غيره تحته. نعم يعم بالقياس بوجود العلة، أو يعم بنص آخر، لأنه إذا عم بنص آخر سيكون ذلك من باب أخذ الحكم من الخارج. وأخذ الحكم من الخارج لا يدل على دلالة اللفظ، هذا هو ما قرره الجمهور في هذه. وذهبت الحنابلة إلى أن خطاب الواحد وما في معناه، خطاب الاثنين وخطاب الجماعة المعينة، يعم الأمة عادة لجريان العادة بخطاب الواحد وإرادة الجميع. نعم الحنابلة قالوا بأن خطاب الواحد منقول، هذا هو المشكلة بالتين، واش منقول ولا غير منقول. دابا الحنفية كيدعيو بأن خطاب الواحد صرا منقول، ومعنى منقول أنه لم يبقى على طبيعته اللغوية. يجب المشكلة أن هذه لجنة خطب إلى الادعاء النقل لفظ تحتمل الدليل. إذا قلنا مثلا بأن لفظ واحد في الشرع لفظ منقول، معناه أن كل لفظ خوطب به الواحد في الشرع فإنه ينصرف إلى الجماعة، وبهذا يكون هذا هو مصطلح الشرع خاصة، وقد سمعنا إذن الحقيقة الشرعية. قالوا بأن لفظ واحد منقول، هو منقول لله، كان مستعملا في معنى فنقله الشرع إلى معنى آخر. قدم الدعو في النقل، لأن الدليل هو حكمي على الواحد حكمي على الجميع، إذن هذا دليل على أن الألفاظ ديال المفرد نقلت الشرع، ما بقتش على معناها الأصلي، حكمي على الواحد حكمي على الجميع، هذا دليل على أن لفظ الواحد منقول. هذا أيها النبي الدعو في النقل. إذن هذه يكون غادي يكون سميتها ما تفرقون فيها، ما لا تفرقون فيها في النقل، ففيها في القرن حسب القول أن الحنابلة سيقولون خطاب الوحي وما في معناه، شنو اللي نسمعنا التثنية والجماعة يعم الأمة كلها، وذلك قال هنا لجريان العادة. إذن هذا الخطاب منقول، إذن لفظ المفرد في الخطاب الشرعي لفظ ناس منقول عن معناه اللغوي إلى معناه الشرعي وهو اقتضاء العموم. حصل مثلا كان الدعاء فنقلت إلى الهيئات، حجزة كانت التنمية فنقلت إلى إعطاء المال، بحال الحج كان معناه القصد فنقله الشرع إلى قصد بيت الله الحرام، حب الصوم كان مطلق الإمساك فنقله الحج. يقضي حتى خطاب الواحد مثلا سيف المنقول حتى وين الجماعة زي ما الدعاوى كيف المسلم الحنفية هو ما ذكروش النقل، ولكن هذا هو اللي كيقولوا لأنهم قالوا لجريان العادة. ما عرفتني العادة واش العادة ديال الشرع ولا العادة ديال العرب، لجريان العادة. إذا كان غرض ديالهم لجريان العادة الشرعية غيكون لفظ منقول. إذا كان لجريان العادة إعادة العرب لما تيقولوش بالنقل، ها تقصد المجاز. إذا غادي يكون ولكن أصل المجاز أنه لا يستعمل مع الحقيقة. إذا اجتمع المجاز والحقيقة قدمة الحقيقة على كل حال. قال هنا نعم، قلنا مجاز يحتاج إلى قرينة. قلنا مجاز يحتاج إلى قرينة. قال فلات البينات اعلم أن حديث حكم على الواحد حكم على الجماعة لا يعرف له أصل بهذا اللفظ. هذا اللفظ قال عنه العراقي في تخريج حديث البيضاوي لا أصل له، وذكر السخاوي في المقاصد الحسنة قال ليس له أصل كما قاله العراقي في الخليجي، وسمعناه المنجي والدابي فأنكره، وذكره الشوكاني في الطوائف المجموعة والأحاديث الموضوعة. قال العراقي فلا أصل له، وذكر العجلون في كشف الخفاء ومزيد الألباس إلى آخر قال لا أصل له، وكلهم قالوا لا أصل له السلام. ولكن روى التلميذي وقال حسن صحيح والنسائي وابن ماجه وابن حبان قوله تسلم في مبايعة النساء إني لا أصافح النساء، وما قولي لامرأة واحدة إلا كقولي لمئة امرأة. هذه قضية جميلة. وحجة الحنابلة مع ما ذكر حكمي على الواحد حكمي على الجماعة. ودابا الأصول في كتب الأحاديث بمصلحته. إذا بزاف ديال الأحاديث مصلحة وكيجي واحد يستن بها. وفي ماشي مشكل إذا كان عندها شي لفظ آخر معنى صحيح. فإن لم يكن لها لفظ ولا كذا وأجيب بأنه إن صح الحديث محمول على أن حكمي على الجماعة بالقياس لا أن خطاب الواحد خطاب الجماعة. إذا جمهور تقولوا تقبلوا القياس هذا هو تقبلوا القياس مثل يعني قصير. نعم هو من ناحية الحكم أي القياسي يعم غيره، ولكن من ناحية اللفظي فإنه لا يمكن لخطاب الواحد أن يعم خطاب الجميع. وعلى كل حال إذا كان الهدف الشرعي أنه إذا خطب الواحد انصرف الحكم إلى الناس جميعا وكانت هي لغته وكان كذا هذا يكون نفس المرق وهذا بعيد، لكن هل بعيد شيء؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخاطب يخاطب الجماعة بخطاب الجماعة، وإذا أراد أن يخاطب المفرد يخاطبه بلفظ المفرد، وإذا أخذ التثنية يخاطب بلفظ التثنية. نجد دائما استعملوا الألفاظ في معناها اللغوية. إذا كان هذه طبيعة الشارع يستحيل أن نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب المفرد ويقصد الجمع وكانت هذه عادة الشرع، لأنه لم يعرف عنه هذا. عشر القول أنه إذا خاطب الشاعر الواحد إذا خاطب المفرد الواحد هل ينصرف ذلك إلى الناس في خلاف؟ قال بعضهم باللفظ وهذا بعيد، وقال بعضهم بقياسي وهذا واضح.